أدلت النطق بلسان اللجنة المركزية لاتحاد النساء الاشتراكي الكوري بحديث يوم 24 من هذا الشهر، وذكرت فيه أن باك جون هي التي طردت من منصب السلطة بعد أن تلقت حكم التاريخ الصارم تتصرف تصرفا وقحا وخبيثا أكثر بدلا من أن تعتذر عن جرائمها الكبرى مما يثير الذهول الداخلي والخارجي. في يوم 21 من هذا الشهر اقتيدت إلى النيابة العامة ونفت نفيا شاملا جرائمها المكشوفة كشفا تاما، متشتقة بأنها لا تتذكر كل الأمور. وعند عودتها إلى ملجئها بعد التحري صارت مبتسمة بدلا من أن تنحب مما أرعد الناس. توجه وسائل الإعلام والأوساط في كوريا الجنوبية اللعنة والبسقة إليها، قائلة إن سماءها كانت ملامح للمنتصرة التي تعود بعد إنهاء مدة الولاية، ولا للمهزومة التي أصبحت امرأة عادية وكانت أشبه برسالة تؤذن باستحالة قبول الحكم لنزعها عن المنصب. وكانت أكبح من وجه الدلق، كانت سماء شيطانية. ما يثير الذهول الأكبر هو أن باك جون هي التي عليها أن تعتذر وتندم على جرائمها أمام باب الجهنم، تنكب على تجميل وجهها باستدعاء عاملة تجميل الوجه إليها كل يوم صباحا. وأكدت الناطقة أن اللجنة المركزية لاتحاد النساء الاشتراكي الكوري تدين بالصرامة بأسماء كل الكوريات الخائنة باك جون هي التي تتصرف تصرفا متعرفا، وهي تلطخ أعلم الإمرأة الزكية الجميل متحطية لحكم التاريخ والأمة الصارم، وتعلن أنها تمحو اسمها من قائمة أسماء الكوريات إلى الأبد. وكذلك تنزل التنكيل الصارم بأوباش المحافظين الأشرار الذين لا يزالون يدورون حول فستانها الفاسد ويحمون جرائمها ويحاولون يائسين لإبطال حكم التاريخ. وطعت أهالي كوريا الجنوبية بمن فيهم الجنوبيات إلى دفن الخائنة باك جون هي، ألا وهي مجرمة شرسة، شيطانة خبيثة، معيوبة لا نظير لها، قد أهملت العدالة والرأي العام وأهانت بفضائل الكوريات الزكية الجميلة ووسخت الدنيا دفنا أبديا مع شرذمتها في أسرع ما يمكن.